عليه وآله وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم، بمعنى نخل طوال، نخل طوال على معنى أن له قيمة. ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه حينما ثبت أنه غاصب، حكم عليه بأن يزيل هذه الأشجار. وكما قلنا إذا ترتب على إزالتها ضرر يلحق بالأرض فإن الغاصب مكلف بإصلاح هذا الضرر، لأنه غاصب متعدي، فعليه فيلزمه كل الأضرار التي تلحق بالملك، تلحق بأرضه، كذلك المنافع التي منعه، كما لو كانت مثلا تنتج أو كانت تؤجر أو إلى آخره، فكل هذا يلزم الغاصب أن يفعله. إذن هذا الباب يدل على أن التفريق بين الزرع وبين الغرس، وأن الزرع يمكن أن يملكه صاحب الأرض بنفقته، أو أنه يبقيه للغاصب بأجرة، أما الغرس فإنه لا بد أن يزال لأنه يأخذ مدة طويلة، ولا يمكن أن يمنع صاحب الأرض أو صاحب الحق من حقه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما الفرق بين السرقة والاختلاس والنهب؟ اشتقوا يا مشايخ، ما الفرق بين السرقة والاختلاس والنهب؟ وين السائل؟ أين السائل؟ أنت؟ طيب ما الفرق؟ أنا أسألك، ما الفرق؟ خلنا نقول ما المسؤول على من السائل؟ ما رأيه؟ إيش الفرق؟ في تصورك ما الفرق يعني؟ المسألة نقاش علمي، ما في إشكال. ماذا تفهم من سرقة؟ وماذا تفهم من اختلاس؟ وماذا تفهم من نهب؟ وأن ترجع إلى المفهوم اللغوي، أو يبدأ فهمها من معرفة اللغة. ما تعالى إذا سؤالك سؤال فعلا جاهلا، أي نعم، هذا هو اللي ينبغي، لا إنسان يسأل سؤال واحد وعارف، هذا ليس من الأدب. أخذ الخفية من حرز إلى آخر بالتاليف المعروف. طيب، والاختلاس والنهب، النهب هو اللي بسرعة. لا، النهب قد لا يكون بغلبة، النهب قد لا يكون بغلبة، تمر على إنسان في بضاعته وتأخذ هذا النهب، تأخذ بسرعة. لكن الاختلاس لا، ليس السرعة ليس شرطا فيه، لكن بخفة يمكن، لكن ليس بسرعة. يعني قد تكون جالس عنده وتسرق وتجلس شوية وتمشي، ما ليس بسرعة، على اختلاس. لكن النهب هو الذي بسرعة، النهب يكون بسرعة، كما لو مررت مسرعا وهو قد أخرج بضاعته في السوق وأنت مسرع نهبت منه، هذا نهب. لكن الاختلاس لا، قد تكون جالس بجانبه لأن هذا لازم بحرز، لما يكون الإنسان بسط بضاعته ما أخذتها من حرز، وإلا السرقة اختلاس، السرقة اختلاس، لكن تفرق أن السرقة من حرز، لكن الاختلاس ما يكون من حرز، لأنك لو أخذتها من حرز أصبحت سرقة، لأن السرقة اختلاس، لكن الاختلاس الذي ليس بسرقة ليس من حرز. نعم، لا، الاختلاس والنهب ليس في قطع. الغصب والاختلاس والنهب لا قطع فيها. القطع محدد بالسرقة، لأن الله قال والسارق والسارقة. نعم، يختلف يختلف اللي هو زميلكم يقول الجيب، يعني جيب الثوب هل هو حرز؟ يختلف، يعني الأموال تختلف ما يعتبر حرزا فيها. البقرة مثلا في الحظيرة هذا حرزها، ما توضع في صندوق، يعني توضع في حظيرة. وكذلك أيضا السيارة مثلا قد يكون حرزها، قد لا تكون ولا داخل الباب، قد تكون في نفس عند من الخارج. وفي الجيب يكون حرز مثله إذا كان مثله يوضع. أما أنك تأتي بأشياء لا توضع عادة في الجيب فتضعها في الجيب، هذا ليس حرزا. ولهذا في الوديعة حينما تكلم العلماء في الوديعة قالوا ويودع الإنسان وديعة لابد أن يضعها في حرز مثلها، إذا لم يضعها في حرز مثلها يكون مقصرا، ولكن قد يضعها في حرز أوثق، كما لك من عادتها أن توضع مثلا في الفناء فهذا وضعها في داخل الكراج مثلا، أو هذا من توضع في فناء فهذا أدخلها في غرفة فهذا وضعها في مكان أكثر حرزا، وهكذا. ولعله إن شاء الله يأتي الكلام على ذلك في باب السرقة. يقول إذا أمسكت الصيد خارج الحرم حيا ثم جئت به داخل الحرم هل يجوز ذبحه إليه؟ على كل السؤال ظاهر، أرجو الجواب. لا، إذا أدخل الإنسان صيدا داخل الحرم حيا فعليه أن يطلقه، يبقى ملكه عليه. ولهذا كما يقول الفقهاء يرسل يده المشاهدة وتبقى يده الحكمية، يرسل يده المشاهدة وتبقى يده الحكمية، على ما لا بد أن يطلقه ولا يجوز ذبحه في الحرم. نعم، ولا يكون إذا دخل حرام يتعلق بالإحرام ليس بالحرام. المحرم حتى لو كان خارج الحرام. الحق والتورع هكذا في عقار مكة والمدينة، أظن المدينة، وإن كان تورعا تركه ففيما ينفق عقاره. لا، الكلام في عقار مكة، مع عقار المدينة لا أعرف أن في كلام. الكلام في عقار مكة، يعني أر مكة هل تملك ولا تملك؟ وصحيح أنها تملك، ولا يسع الناس إلا هذا. اشتريت منزلا بجوار الحرم ثم قال لي بعدما اشتريته من أثق به إن الدار أخذت من مالكها قهرا قبل 200 سنة، وحكى الخبر عن الأكابر فما الحل؟ وقد دفعت مبالغ كبيرة إلى آخره. ما يبدو ما دام أنها مر عليها سنوات، إلا إذا كان الورثة موجودون فإما أن يجري صلح أو تفعل ما تبرأ به ذمتك وتخرج من الحرج. لكن مرور 200 سنة هذا ولم يوجد مطالب ولا مطالبات ولا ثلاثة مطالبات، هذه أمور قد تؤثر على حقيقة الكلام هذا. لكن إن كان هناك ورثة موجودون، هناك فعلا كانت دعوة قائمة طوال هذه السنين، هذا قد يكون الكلام له وجه. أما إذا كان مجرد يعني حينما كان أصبح العقار له قيمة صار كل إنسان يتطلع ويقول هذا ملك أبائي وأجدادي بينما كان ساكتا أو مهملا، فهذه أمور قد لا تسمع مثل هذه الدعاوى. هذه المتاجرة في العقار يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ليس في التراب شيء؟ وأنا ما أعرف هذا الحديث والذي عن دلالته، لكن المتاجرة والعقار لا شيء فيها. المتاجرة كان الصحابة يتاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، وخاصة كبارهم كالزبير وعبد الرحمن بن عوف، كان كل واحد يبيع على آخر، وعبد الله بن جعفر أيضا كان له أراضي وكان يتبايع مع الزبير، ومع حتى أنه اشترى أرضا، عبد الله بن جعفر اشترى أرضا ب40,000، فهم أن أظن علي رضي الله عنه أو شك أن يقيم دعوة عليه يحتر عليه، فقال الزبير أنا شريكه، قال الزبير أنا شريكه، أو ذهب عبد الله بن جعفر يشكو للزبير، يعني يريد علي أن يحجر عليه لأنه كان رأى أن التصرف هذا ليس يعني فيه نوع من من من من من عدم الحكمة والسفة. فلما ذهب إلى الزبير قال الزبير اذهب وقل لعمر أنا شريكه، أو أضرب لعثمان. فلما ذهب فقال ان الزبير يقول انا شريكه، قال كيف احجر على رجل الزبير شريك؟ والزبير معروف بعقليته التجاريه. الشاهد انهم كانوا يتبايعون العقار ولا شيء فيه. اضطروا الى التوريه في البيع والشراء خاصه مع التعامل مع النصابين والكذابين كذلك، فما الحكم؟ على كل حال إذا كانت تورية تحفظ حقك ولا تظلم فلا مانع، أما إذا كانت تورية ترتب عليها غش وخديعة وكذب وتدليس وإخفاء للحقائق الذي يجب أن يعلمها الطرفان البائع والمشتري فهذا لا يجوز. أما إذا كانت تحفظ حقك من هؤلاء النصابين والكذابين ويترتب عليها إضرار بالآخرين فهذا لا مانع منه. هل إذا اشترى مني أو أراد ذلك صاحب ربا أو نحوه أو شخص أعرفه بإلحاده أو كفره بارتكابه مكفر أختلف فيه، أو إيش متفق فيه بالحرام جائز؟ على كل حال المبايعة التعامل لا مانع مع الكفار ومع المسلمين ما دام أن تعاملك صحيح، تبيع على كافر وتبيع على مسلم وتبيع على مرابي وتبيع على صاحب معصية لا مانع. الأصل الحل ما دام أنه كافر مثلا مقيم بلاد المسلمين إقامة صحيحة، ذمي أو معاهد إلى آخره، وكذلك صاحب المعصية يبايع. لكن قضية التعامل معه وقضية أن إذا كان البيع هذا في منفع ينبغي أن تخصها مثلا بأهل الصلاح أو المعتدلين أو نحو ذلك جيد، لكن لو جرى البيع فالبيع صحيح. لو جرى البيع الأصل في التعامل أنه صحيح، لا يمنع التعامل مع الكفار، لأن الله عز وجل قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه لك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه لك، على معنى التعامل بينهم قائم مع أهل الكتاب. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أهل الكتاب في المدينة كان ظاهرا، كان هناك مبايعة وهناك رهن وهناك إلى آخره، فالأصل في التبايع والأصل في التعامل جائز. لكن أن الإنسان يخص الصالحين بالأشياء التي فيها فوائد هذا هو الذي ينبغي. ما هو القول الراجح في قراءة المأمومين للفاتحة خلف الإمام؟ وهل إقامة الصلاة شرط لصحتها سواء الجماعة المنفرد؟ الراجح إن شاء الله أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام، يقرأها ثم ينصت، أو إذا كان الإمام سكتات طويلة معهودة فيتحرى أن يقرأ في سكتات الإمام ولو قطع الفاتحة. بمعنى مثلا إذا كان الإمام في دعاء الاستفتاح يطيل وأنت تقرأ دعاء الاستفتاح فإنك تبدأ بالفاتحة، فلو أنه شرع وأنت قد قرأت مالك يوم الدين تقف فإذا قرر الضالين وقلتم آمين وسكت قليلا تفضل تبدأ إياك نعبد وإياك نستعين وهكذا. أما إذا لم يكن له سكتت فلما أن تقرأها ثم تنصت. أما إقامة الصلاة فليست شرطا في صلاة الجماعة ولا صلاة المنفرد لكنها سنة. لكن الأذان والإقامة فرض كفاية على الصحيح. الأذان والإقامة فرض كفاية بمعنى أنه لابد أن يوجد من يقوم بشعيرة الأذان مثلا والإقامة في بعض الأحيان حتى يسقط فرض الكفاية. إذا كان هذا الحديث دليلا على أن من ملك أرضا يملك ما تحتها فما الدليل أنه يملك هواءه؟ الذي يدل البناء. إذا بنى الإنسان على أرض معلوم أنه البناء يعلو، فلو بنى طبقة له أن يبني طبقتين وله أن يبني ثلاث وله أن يبني إلهة، وهذا معروف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن بعد، بل في أهل الدنيا كلها يعرفون هذا. والقاعدة الفقهية عند أهل العلم أن الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار، ومن هنا أجاز العلماء رحمه الله السعي في هذا المساء في الدور الثاني، وكذلك أيضا استقبال قبلة في الدور الثاني والثالث أو حتى الدور الثالث مثلا، وفي جبل أبي قبيس وفي أماكن مرتفعة، وأنت لا تستقبل عين الكعبة وإنما تستقبل هواءه، لا تستقبل جرم الكعبة وإنما تستقبل، أو لا تستقبل بناءها وإنما تستقبل هواءه. وكذلك لا سمح الله لو أن انهدمت الكعبة كما لو جاء سيل مثلا وهدم، فإن تصلي إلى الهواء. ولهذا حينما هدمت الكعبة في الخلاف الذي بين الحجاج وابن الزبير، وقام ابن الزبير ليعيد بناءها، قال له ابن عباس ضع شيئا يتجه الناس له، فوضع خشبا حول الكعبة فصار الناس يتجهون إلى شيء شخص، نعوذ بالله من الفتن. ما معنى هذه العبارة؟ لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح. نعم، الأصل أن ترويع المسلم لا يجوز ولو لم تقصد ترويعه وإنما قصدت ممازحته، إذن هذا لا يجوز ما دام أنه فعلا فعل مروع كإصدار أصوات أو خبر تخبره خبرا مازحا وغير حقيقي يورث عنده ترويعا، كما قلت فلان حدث له كذا أو شوف فلان صار فيه كذا، فإن هذا لا يجوز ولو قصدت المزح. قال ولو صورته صورة مزح. لم أفهم الاختلاف في أبي حنيفة. أنا يعجبني أن أغلب أسئلتكم اليوم أسئلة تتعلق بالدرس، وهذا جيد. ما أدري هل أجيب على السؤال أو تجيبون أنتم، لأن قلت لكم أن أكثر الأسئلة إذا كانت من الدرس يحسن أن أردها إليكم. يقول زميلكم لم أفهم الاختلاف لأبي حنيفة، طبعا الاختلاف في غصب العقار، فماذا فهمته؟ نعم هو أبو حنيفة يقول ذلك، لكن ما وجه قوله؟ أنا يبدو لي أن زميلك يسأل لم أفهم الاختلاف، مع أن لم أفهم وجه الاختلاف، فما وجه قول أبي حنيفة؟ لكن قلت الوجه، ولا هو واضح أنه أيضا أن الذي قلته هو يفهمه، ولهذا قال اختلاف أبي حنيفة. مع أن أبي حنيفة هو يعلم أن أبي حنيفة مخالف، لكن ما وجه خلافي؟ يثبت في المنقول أبو حنيفة، أيه يقول في المنقول يثبت، لكن في العقار لا يثبت. ما وجهه؟ لا موجه، لا موجه، هذا التفريق بين العقار والمنقول. العقار هو الأراضي والدور والأرض، والمنقول الأشياء المنقولة كالسيف والسيارة والأشياء تتحول. فإن تتحول طيب إذا ما وجهه؟ فتأملت مع التحول أعرف وجهه. هكذا نعم، هو يقول لأن الغصب لا يكون إلا في شيء يتحول، في شيء ينقل، والغصب حينما يستولي الغاصب على الأرض تبقى يد المالك عليه لأنه لا يتحرك، تبقى يده، طبعا اليد الحكومية مقصوده، اليد الحكومية باقية لأنه ما صار في شيء. لكن معلوم أن هذا كلام من حيث الفقه ومن حيث النصوص الشرعية التي أوردها الشيخ، كذلك من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. فالواقع أن الغصب في الأرض يمنع المالك من الاستفادة، كما لو دخل الدار قهرًا وأخذ صاحبها وجلس فيها سنوات، أما أن هذا غصب فلا يجوز عند أبي حنيفة، ليس مغصب. فلكن لو أنه الغاصب مثلا أتلف البناء أو هدم الجدار أو أفسد الأبواب أو أجرى فيها ما يضرها، طبعا عند أبي حنيفة ليس لا, لا, لا, لا يخرج بالمجان، إنما المتلفات طبعا يعوض، لكنه ليس يقول من باب الغصب، من باب تعويض المتلف. المتلف لابد أن يقوم، فالمتلفات لابد أن يعوض، لكنه لا يقول بالغصب. يقول ما معنى أجذم؟ الجذام صلى الله عليه وسلم هو داء يصيب الإنسان في أطرافه، أول ما يبدأ في الأطراف تتآكل أجزاء الإنسان، هذا هو الجذام. كالأصابع مثلا في مرض وهو معدي صلى الله عليه وسلم، وموجود إلى وقت الحاضر معروف جذام، يأتي في الأنف، يأتي في الأجزاء ويسري يأكل أطراف الإنسان، هذا هو الجذام. حديث عائشة وسعيد بن زيد وأبي هريرة المتقدم في أول الباب، ما وجه الشاهد منها للباب؟ إذ منها الدلالة على تحريم الأخذ ظلما ولم يسمها غصبا، بخلاف حديث الأشعث فإنه صريح، إنها فلان اغتصب أرضي وأرض أبي، بينما الحديث الباب الأخرى حديث سعيد بن زيد وعائشة وأبي هريرة من ظلم شبرا من الأرض، فهو يقول ما وجه الشاهد منها للباب. هاي مشايخ وين السائل؟ أين السائل؟ أنت اللي سألت؟ أنت ماذا تفهم منها؟ ظلم ماذا؟ ظلم شبرا. ما معنى أن تظلم شبرا؟ نعم. طيب ما صورة الظلم؟ كيف يكون الظلم؟ صب عليها موية مثلا، أو تضع عليها قماش؟ ما صورة الظلم؟ كيف يصدق على الإنسان أنه ظلم شبرا؟ استولى عليها، هذا هو الغصب. فهمت؟ والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.